وأما الكافي، الكافي الكليني الرازي، كليني كلين التي هي قرية قرب الري قرب طهران، وعاش في بغداد رحمة الله عليه، وهو مميز بشخصيته بتقواه بدقته بعلمه بمنهجه العلمي، وكان علماء الشيعة يزورون 20 سنة وهو يؤلف هذا الكتاب، ويزوروا يطلبون منه أجزاء الكافي فيأخذون منه الجزء ويدرسونه في مسجد براثة. بغداد كان المنطقة للشيعة فيها في منطقتين براثة والكرخ، والمنصور بنى بغداد المدورة ما بين براثة والكرخ. طيب، الكليني رحمة الله عليه توفي في بغداد وقبره هناك في جامع مسجد الخاصكية، وغلب على هذا المسجد العثمانيين السنة، ثم أخيرا حرروا قبر جماعتنا من أيدي أولئك. وكان قبره قبر الكليني بيد السنة، والعجيب أن قبر البخاري بيد الشيعة، مدفون قرب سمرقند في قرية خرتانج، لأنهم طاردوه، حكموا بكفرة أحمد بن حنبل وغيرهم يريدون يقتلونه، فهرب. كان له أقارب في هذه القرية، والقرية فيها شيعة وسنة، راح عند أقاربه وتوفي هناك. والشيعة حافظين قبر البخاري، وهذا دليل على التعايش السلمي بين الشيعة والسنة، رضوان الله على الكليني. جمع من الأحاديث، سافر لبلاد المسلمين كلها، للشام، لمصر، للحجاز، للبصرة، للحواضر العلمية آنذاك، وجمع. فبدأ ينظم ما جمعه، بدأ بأصول الدين، فمجلدين استوعبت عناوين أصول الدين، ثم 5 مجلدات استوعبت أبواب الفقه، وبقي عنده قسم من أحاديثه سماها روضة الكافي 8، فهو 8 مجلدات، 2 أصول الدين، أصول الكافي سموه، فروعه 5، والثامن روضة الكافي. ونحن نستعرض بشكل موجز فهرس كتاب أصول الكافي، مما من عناوينه: كتاب التوحيد، باب حدوث العالم وإثبات المحدث، وفيه عن النبي والأئمة عليهم السلام في إثبات وجود الله عز وجل. باب إطلاق القول بأنه شيء، هل يصح أن نقول عن الله عز وجل شيء؟ قال: نعم، شيء لك الأشياء. جاء المجسمة وقالوا شيء، يعني جسم، جسم غير شيء، جسم يصبح مادي، يصبح من الطبيعة، يصبح خاضع لقوانين الزمان والمكان، لكن شيء فوق الأشياء. فنحن نقول إن الله عز وجل شيء لكن لك الأشياء، ذاته لا تخضع لا لقوانين الزمان ولا المكان، لأنه هو قبل المكان والزمان، هو خالق. هو المكان ظرف المادة، والزمان حركة المادة، وهو قبلها من الصفر بدأ شرع مشروع الزمان والمكان والزمين والمكين. باب أنه لا يعرف إلا به. ما يمكن لأحد أن يعرف الله إلا به. كيف؟ الكمبيوتر أنت تصنعه، الكمبيوتر هل يعرفك؟ لا. من اللي لازم يعطي الريبوت نوعا من معرفة صاحبه؟ صاحبه. من الذي فتح للمخلوقات بابا للمعرفة بربوبيته؟ هو أصلا، هو مركبنا بحيث نعرف. ينشأ الولد، لو نشأ في الغابات في وين ما كان، يفتح عينه سماء وأرض وأشجار، يعني في خالق وليس من نوعها، هو خلقها. إذن في عمق فطرته مفتوح له الباب لمعرفة ربوبية الله عز وجل، فلا يعرف إلا به، هو اللي يفتح لنا الباب لمعرفته. باب أدنى المعرفة. أولا، معرفة ذات الله غير ممكنة. الإمام الباقر يقول ما تتخيله تتوهم هو مردود عليك، هذا صناعة ذهنك، هذا مو الله، الله فوق فوق سبحانه سبحانه. ذاته ما يمكن أن نعرفها، آلاؤه نعمه فاعلياته في الكون والوجود، ما شاء الله. طيب، كم يجب علينا أن نعرف؟ إذا يجب علينا أن نعرف عن آلاء الله، والله نريد نعرف عن الإلكترون، كل عمرنا نظل بالفيزياء وما نخلص. نعرف عن علم الأحياء، عن علم النفس، عن علم القانون، في حد أدنى هو المكلفين به بس، والباقي لا، الباقي تخصص. الحد الأدنى يسأل الإمام، أي حد يجب علي أن أعرف الله؟ كل بمقدار قل هو الله أحد يكفي. تقرأ قل هو الله أحد تفهمها، الله أحد وصمد، لم يلد ولم يولد وما إلى مثيل أحد، وهو موجود بذاته. طيب، يقولون ما يصح أن تقلد في العقائد. صحيح، أصل وجود الله أنت لازم تتوصل له، لكن تفاصيل صفاته هذا تخصصي لازم تقلد فيه. صفات الثبوتية، الإيجابية، السلبية، صفاته عين ذاته عز وجل، هذه تنطبق عليه، هذه ما هذا تخصصي. إذن أصل وجود الله عز وجل لا تقليد فيه، لكن صفاته لا تخصصية فيها تقليد. مثل أصل نبوة نبينا، واحد يقول له تعتقد بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ يقول له نعم. ليش؟ أبويا يقول. ما يكفي تقلد أبوك؟ أنا أعتقد. ليش تعتقد؟ والله اللي جابها القرآن وهالمعجزات وتواترت عنا هذا نبي، هذا نبي، أنا معتقد أن الله أرسله نبيا. لأن هذا إذن تعتقد به أنت، لازم تشغل عقلك، والأصل تعتقد به، التفاصيل قلد بها ما يخالف. طيب، عندك النهي عن الكلام في الكيفية، كيفية وجود الله. ما نعرف، ما تتكلم، لا تتكلموا في ذات الله فتضلوا، تكلموا في آلائه ونعمائه، لأنه ذاته ما نعرف ذات عز وجل. باب في إبطال الرؤية. الفرق بيننا وبين الوهابية، هم يقولون أن الله يرى بالعين، نحن نقول لهم اللي يرى بالعين لازم يكون جسم ويقع عليه الضوء وينعكس الضوء بعينك حتى أنه يصح رؤيته، الله مو جسم. يقولون لا، بالآخرة ترون ربكم كما ترون القمر، يقولون البخاري، يقول البخاري نفس الشيء. عائشة وافقت الأئمة عليهم السلام أن الله لا يرى. قالوا النبي من عرج به شافه رآه. قالت لهم عائشة بالبخاري الآن: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. شلون رأى ربه؟ ذول يخطئون عائشة، ذول اللي يقولون وأمه وأم المؤمنين الشيعة يحشون عليها، هم يقولون سكتي ما تفتهمين. شافه ونص، شافه بالمعراج، واحد كان يتكلم جاي عائشة، وعائشة قلت له احنا نحترم عائشة اكثر منكم، احنا نقول كلامها صحيح عن الله، انتم تقولون ما تفتهمي وجود الله وتكذبوها ويحشون عليها. هم يردون الرؤية، ليش يردون التجسيم مثل اليهود؟ يردون الله جسم. الذهن البشري بدال ما هو يرتقي يريد ينزل الله، يحطه بإنسان بصخر بشيء إله أمامه، حطه أمامه. هذا الباب السابق يقول أنا قرأت القرآن لكن هذا فيه الإله عالي، هواي عالي، نحن نريد عما نؤيل بيننا، إلهنا بيننا. إيه قلت له روح عند الوهابية تلقى كتبته. إذن نحن اعتقادنا أن الله يستحيل أن يرى بالعين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال نعم. هل رأيته؟ قال رأيته بقلبي، رأيته بعقلي، ولا تدركه الأبصار، ورؤية العقول والقلوب أقوى من رؤية العيون. الآن بالعين أنت تحط عصاية في ماء تشوفها مكسورة، العين تقول لك مكسورة، العقل يقول لك لا ما مكسورة، هذا انكسار ضوئي صار فيها. إذن رؤية العقل أصح، العقل هو الذي يصحح للحواس رؤيتها. فإذا نحن اعتقادنا أنه لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وعندنا رأته العقول والقلوب ورؤيتها أعمق. بعد عندنا النهي عن الجسم والصورة. ليجسمون اليهود قسمان، قسم منهم منزه وقسم مجسم، وكعب الأحبار وبني أمية أخذوا التجسيم من اليهود ونشروا. طيب إجا العباسيين ثاروا على الأمويين وتجسيمهم، لكن لما رجع المتوكل وابن حنبل أعادوا التجسيم ونصب لأهل البيت عليهم السلام، والتجسيم والنصب توأمان. وين ما شفت واحد مبغض لأهل البيت معناه يجسم الله، إذا شفت واحد يجسم الله شوف موقفه من أهل البيت شوفه يبغضهم. النصب والتجسيم توأمان وين ما كان. طيب باب تأويل الصمد. صمد يعني ما يتغير. يقولون قال صمد الله عز وجل ما إله جوف مثلنا، قال لا، الله عز وجل مو مادة، الله صمد، الصمد الذي لا يتغير. ابن آدم له جوف ويحتاج إلى طعام، ابن آدم اللي يطرأ عليه التغير، الله فوق المادة وفوق الكون. يقولون ينزل بآخر الليل، الإمام الرضا يقول لعنهم الله حرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، والله ما قال إن الله ينزل كل ليلة الجمعة، قال ينزل ملكا، هم شالوا ملكا وقالوا ينزل. هذا أحمد إسماعيل اليمامي مدعي ابن الإمام بالبصرة، تكلمت معاه مرة أنا، يجي ما رضى يجي، دزيت لشعب الحسين الحلفي الله يرحمه، بعدين قلت له ابعث واحد مخول، باعث اثنين والمخولين. سألت واحد منهم، هذا السايت اللي عندكم من يخلي بيه المواد؟ قال له أنا له الإمام أحمد عالعة. قلت له مخلين عبارة ماخذينها من الكافي، ثم يظهر ابن النبي الإمام المهدي، فأنتوا شايلين النبي ثم يظهر ابن الإمام المهدي حتى تنطبق على أحمد الحسن، منو اللي قصة هاي؟ ابن النبي شال كلمة النبي. هذه إن الله ينزل ملكا ليلة الجمعة، شالوا ملكا، ينزل ليلة الجمعة، ينزل ملكا ليلة الجمعة فينادي من غروب الشمس، ألا هل من تائب، ألا هل من مستغفر، يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أدبر، ولا زال ينادي إلى أن يطلع الفجر فيرجع إلى مكانه من ملكوت السماء. هم قالوا ينزل الله. طيب سألت الشيخ وهابي، الله ينزل يصعد؟ يقول قال لا، احنا ما عدنا يصعد. طيب متى ينزل؟ يقول بالثلث الأخير من الليل. عال الليل على الكرة الأرضية يدور، الآن الثلث الأخير هنا صار في إيران، الثلث الأخير يعني الله نزل، وبعد شوية الثلث الأخير صار بأستراليا، لازم هم ينزل، وكل الليل هذا لازم ينزل. متى يصعد؟ متى يرجع لمكانه؟ وبعدين إذا نزل يعني مكانه يصير خالي فوق. نحن عندنا الله لا يتغير، لا يوصف بالحركة، هو محيط بالحركة وأهلها بالزمان والمكان عز وجل. باب العرش والكرسي. العرش مثل سنترال يدار منه الكون، ليؤتى به يوم القيامة تحمله ثمانية، مو أنه الله يجلس عليه، لا، يدار منه. كيف يدار؟ ملائكة يشتغلون عليه، كمبيوتر الكون كله. الكرسي لا، الكرسي مثل غلاف الكوني، وسع كرسيه السماوات والأرض، يشمل الكل، الكرسي يشمل الجميع، والعرش محدود. الله يجلس على العرش، معاذ الله، مسيطر، هو على العرش استوى، يعني سيطر، تساوت الأشياء عنده سبحانه وتعالى. طيب عندك باب الابتلاء والاختبار. بنيت حياتنا والأرض على الابتلاء والاختبار. الابتلاء والاختبار مثل صراع بين الموجب والسالب، بين الخير والشر، حتى يتجوهر الإنسان ويستخلص الذهب من معدنه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله عليكم.